ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدما الضر من غرامي وشد من سرابي أحشاءه وأطوى تحت الحجارة كأشحى المتراث الآدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شهمي وأكدت زهده في أضرارته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى دنيا ضرورات ما لولاه لن تخرجي الدنيا من العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. Yeah. فهو الذي تمم من نوره للناس في الظلام حتى إذا طلع في الأفق عما هدى العالمين وأحيا سائر الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. بك يا محمد تشرق الآفاق، بك يا محمد تشرق الآفاق، يا خير نور أبدع الخلاق، يا من به ختم النبوءة ربنا، وتكاملت بكماله الأخلاق، وتكاملت بكماله الأخلاق. حسن الملاحة والفصاحة كلها للخلق رحمة كالشمس منك مضيق أصفت عنه لا ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء وتوالت بشرى الهواتي بها قد ولد المصطفى وحق الهناء أكرم بخلق نبي إنسانه خلقه في حسن مشتمل للبشر متسم Oh, man.